ذكر الكناية. نعم. وأما دفع عمر رضي الله عنه له فلم يقصد به سقوطه وإذا فالقصد رده عما هو عليه وضرب بيده في صدره ليكون أبلغ في ججره. قال قاضي عياض خير من العلماء رحمه الله وليس فعل عمر رضي الله عنه ومراجعته النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضا عليه. وأنا أسف يعني قول أبو هريرة الاسم إنما هو يعني اسم لهذا العضو من الإنسان ذكره بالتخصيص وذكره باسم هنا حتى لا يكون هناك اشتباه وإنما وقع هنا وقع هذا الوقوع. نعم. قال القاضي عياض وغيره من العلماء رحمه الله وليس فعل عمر رضي الله عنه ومراجعته النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضا عليه وردا لأمره إذ ليس فيما بعث به أبا هريرة غير التطييب تطييب قلوب الأمة ومشراع. فرأى عمر رضي الله عنه أن كتم هذا أصلح له وأحرى أن لا يتكل وأنه أعود عليهم بالخير من معجل هذه البشرى. يعني خشي عمر أن يسمع الناس يعني بدون تفصيل أنه ما قال لا إله إلا الله خلص من قلبي لخلق الجنة لا يتكل وترك العمل ربما فعل من هذا ترك العمل فرجع يعني أوقف أبو هريرة أن يقول هذا ورجع إلى النبي حتى يستفسر منه وقال يا رسول الله لا تقل له ظن أن أبو هريرة ربما أمر أن يكون أن يحمل الكلام كله وقال النبي لا تبشروا فالتكليف نعم. فلما عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم صوبه فيه والله تعالى صوبه على النبي وقال يا رسول الله لا تبشروا فالتكليف فقال لا تبشر فيها النبي صور عمر رضي الله تعالى عنه فيما ذهب إليه أن ربما يأخذ هذا فيترك العمل. الشاهد طبعا حديث عبادة بن الصامت شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله رضي الله عنه قال إلى مريم وروح منها الذي حدث به عند موته لما قيل له قال أنا ما تركت شيئا يعني مما لكم في حاجة إلا ذكرت ثم ذكر هذا وأيضا يعني خشي ما فيه من الاتكاء شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته القائل إلى مريم وروح منهم أن يجي من تحق ولا حق أدخله الله الجنة على مكان من العمل. فهذا أيضا في الحديث ربما قد يعني يفهم منه بعض الناس يعني أنه لو ترك العمل وشهد هذه الشهادة فقد تكون هي فقط منجية له وأنه داخل الجنة حتى مع أول الداخل. فلهذا الذي هو الذي منع ولد الصبر أن يقول هذا إلا في مرض الموت. وهذا الأمر كذلك يعني في حديث أبي هريرة لما قال خذنا علي أن يأخذنا علي أتي وبشر من لقيت خلف هذا الحائط لا يشرك بالله شيئا يعني يبشره بالجنة وقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذا الذي جعل عمر يخشى أن كما هذا من أبي هريرة قال له لما هاتان نعلي قال له هاتان نعلي النبي صلى الله عليه وسلم طبيب ضرب به في الصدر بين ثديي وأخذ ثم قال له ارجع. لما رجع واستفسر من النبي وعلم أن النبي قال هذا النص تماما فقال يا رسول الله تبشر وفاتك قال لا تبشر وفاتك وقف إن شاء الله. عدم مشان الحديث هذا المقطع الحديث يعتبر مثل لا خلاص العلم يجب أن ينتشر على قرار النبي صلى الله عليه وسلم لكن يجب أن يعني يعلم حقيقة يعني معنى الحديث وأن هذا الحديث لا يعني فقط أن يقر الإنسان بقلبه ويقر بلسانه هذا دون عمل وأن هذا كف الدخول الجنة كما فهم هذا وفهم هذا وطل به ترك العمل كله الصلاة والصيام والزكاة والحج وكذا وتكلوا على هذا الأمر وهذا لا يعني ليس هذا معنى الحديث إنه معنى الحديث إن من مات شاهد هذه الشهادة الحق قلبه وشاهد هذه لسانه أن هذا مؤدي إلى الجنة، لكن لازم هذا لأن العمل واجب كذلك لا ينتهي عن الحرام استطاع، وأن الذنوب كذلك لها ضرر، إن كل ذنب سواء ترك طاعة أو مشان معصية فالعقوبة فرتب العقوبة عليه. قال فرياما مثقال ذرة الخيار يا رجل فرياما مثقال ذرة شر يا رجل، جاءت العقوبات الشديدة على يعني الكبائر والمعاصي، لا يختم من قام لك جزاء جهنم خلدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعذبه بعذاب عظيم. هذه العقوبة. قال في الربا الذين يأكلون الربا لا يأكلون إلا كما يأكل الذي يتخبطه الشيطان من ذلك كأنهم خلوا إلى مبيعهم مثل الربا وأحل الله البيت وحرم الربا، فإن جاءوا موعظة من ربي فانتهت له ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال هذا بعد يعني ترك أحكام الله في الميراث، كذلك ترك أحكام الله في الطلاق، في توعد على المعاصي وعلى الكبائر. هذا الوعيد على الكبائر معناه انه اذا وقع من المؤمن وحاسب عليه وجاء يعني الوان من هذه يعني النظاره وبين العقوبه على كل المعاصي. السنة جاء على كل معصية، سواء كان في عذاب القبر ولا عذاب الموقف ولا الوقوع على الصراط بالمعاصي، لا لا السنة إلا وصاة المؤمنين. فدل هذا على أن هذه الأحاديث لا تفهم وحدها، تؤخذ معنى أخرى، وأن أن قال لا إله إلا الله خالف من قلبي دخل الجنة لا تعني مجرد هذا، إنما تعني أن قال لا إله إلا الله خالف من قلبي يدخل الجنة مع لازم لا إله إلا الله، فمن لوازمها طاعة الله تبارك وتعالى طاعة رسوله، أنه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين إلا إذا كان هذا أدى لوازم هذه لا إله إلا الله من أركان الإيمان وأركان الإسلام. وأن من فعل ما يخالفها من المعاصي فهذا ومات عليها غير بائن منها فهذا يبقى أمره إلى الله، شاء منه شاء الله. نعم.